بص يا مصطفى، انت شايف الوقت وش شويه؟ واحد شويه عربية مين جاية؟ محمود أبرشت معلم محمود مصطفى. ايه مصطفى على السريع يا مصطفى؟ محمد معلمين ابو حماد والسيه ومحمد كل المعلمين محمد. ايه يا عم سامي؟ خلي بالك من اللف. ماشي انت كنت بتاعتنا. انت تطلع على البحر بتاعنا اهو. والى والدتنا الكريمه التي اكرمها الله

Yeah. والله مولاي تعليل الله اكبر الله يا رب يا رب عظيم الله عليك الصلاة عليك الله الله الله الله الذين يذكرون الله Ya يعني من هنا.